بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخواني الأعزاء، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة من الأسئلة إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. عندنا سؤالان من الأخ علي من بغداد، يقول: ما حكم تزوير الشهادة والتعيين بها؟ طبعا لا يجوز تزوير الشهادة، بالتأكيد أنه لا يجوز تزوير الشهادة. أما بالنسبة للراتب، عين بشهادة مزورة ويأخذ بها راتب، فما حكم ذلك؟ إذا أخذت الشهادة قيدا في الوظيفة، يعني الموضوع موضوع الحكم الشرعي وهو الوظيفة، قيدة حددة بأنه مثلا شهادة بكالوريوس في الطب في الهندسة وإلى آخره، فإذا أخذت شهادة قيدا في الوظيفة، يعني الدائرة المعنية من يقدم لها هذا الشخص تشترط هذه الدائرة تشترط أنه هذا الشخص حائز على الشهادة بالتخصص اللي تريده. مثلا افترض أنه يريد يقدم على وزارة الصحة كطبيب، الطبيب ماذا يشترط؟ يشترط أن يكون حاصل على شهادة التخرج من كلية الطب، عنده بكالوريوس طب حتى يتعين. فإذا أخذت قيدا في الوظيفة في هذه الحالة، إذا تعين بشهادة مزورة لا يستحق شيئا من الراتب. وإذا عفوا، اتصال عندنا. أم حيدر من الديوانية، السلام عليكم. السلام حيدر. عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. أهلا أهلا أم حيدر، تفضلي. سيد، عندك تسجيل. تفضل أم حيدر. سيد، من قبل لا تنزل على العادة بالخمسة أيام أربعة أيام تنزل وصاخة نقص هرمون. عفوا أم حيدر، هذا دم وشان زنجار، يعني لونه لون الدم؟ لا لا، مو دم يعني مو دم. اي وصاخة شان زنجار. زين، الدورة شنو؟ يعني هاي العادة كل يوم أنا اغتسل وأصلى، اغتسل وأصلى. عفوا، هاي بالنسبة للعادة، العادة مالتكم وقتية لو غير وقتية؟ الشهر مرة. اي يعني بتجي مثلا بداية الشهر، عشرة بالشهر؟ لا لا، يعني تجي بداية نهاية تجي بنصف هيك يعني. زين، كم يوم تجي؟ كل 18 يوم. لا، عددها كم يوم؟ عددها أربعة أيام. أربعة أيام، يعني الظاهر أنتم الدورة مالتكم عددية. بلي. الدورة الثاني. بس عفوا، هو السؤال الأول. بلي، فتجي هذا وصاخة تنزل، يعني تقولين لونها لون زنجار مدري شنو. بلي. أي. فتستمر إيش قد يستمر هذا الوصاخة؟ أربعة أيام. أربعة أيام خمسة. وبعدها ورا الأربعة أيام شنو؟ لا تنزل عليه العادة. بلي. نعم. هي؟ نعم. سؤال عندي، بس لحظة. ألو؟ نعم. سيد، أي مرأة تصير مرة تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل بالصلاة؟ تكبيرة الإحرام؟ إيه، لو إن مثلا إقامة. السؤال الثالث. انا ما صايمة، حامل يعني، واحد من جيراني وقالوا انت صايمة يعني قبل لا تجي هاي الثلاثات، يعني تظهر هسه، يعني اريد نقول اول سقوط صدام. قالوا انت صايمة وصايم ما يصير ويصوم الحامل. كنت بيا شهر، كنت بشهر السابع. قالوا الحامل ما يصير. انت بالسادس فطري. انت حامل فطرت وما عطاني يعني اليوم لما جت السادة. وهاي ام حيدر، تحامل بالسادس؟ حامل عادة الصوم. اسمعين ام حيدر، انت حامل بالسادس كنتي؟ اي، السادس السابع. زين، الصوم يضرك؟ كان الصوم يضرك او ما يضرك؟ لا، ما في شيء، بس هم قالوا ما سمعاني السادس منهم، قالوا الفطر ما يصير الحامل الصوم. وأنا فطرت صديق فطرت بيها ما صمت الحد هاي يعني السنين عرفيت لا يعني عاد الصوم وهاي وأنت ما أقدر أطلع يعني مو بيجي بيه زوجي الراتب وما أقدر أطلع. واضح إن شاء الله. شكرا جزيلا حيدر. الأخ علي من ديالى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله. تفضل علي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام حياكم الله علي تفضل. الله سلام سيدنا. عندنا قطعة أرض بكربلة زراعة طابو زراعة مو زراعي يعني مو طابو زراعي. بلي نعم. أكمل شو السؤال علي. نعم. علي اترك التلفزيون. علي اترك التلفزيون واسمعني من الهاتف. أنا بس نشوف علي علي خمس وما علي خمس. هاي سكنت بيها ما سكنت بيها. شكرا جزيلا أخ علي. الأخ مصطفى من الديوانية. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. الله يحفظك سيدنا. سيدنا عندي سؤال. تفضل. السؤال الأول أنا دائما يصير عندي بالصلاة سهو. سهو بمن؟ يعني أنسى التشهد التشهد الأوسط يعني بين الركعتين من بعد التشهد. واضح. هذا دائما أنسى. سؤال آخر. السؤال الآخر مرة يعني اضطريت أني أعمل الدائرة. اضطريت يعني أن أشهد على مود شخص هو الشخص يعني اتخذ إجراء هو يجهله. استدعونا للمحكمة فشهدت. شهدت شهدت بالحق. شهدت بالحق. شهدت بالحق. طيب بالحق بس هو يعني ما كنت موجود ويا الناس اللي أثناء الحالة من صارت. لا عاد شلون شهدت؟ أنا جابوا لي يعني أنا كفت الشغلة سويتها. لا لا أنت تقول لا عفوا علي أنت تقول أنا مصطفى تقول أنا شهدت بالحق. أنت إذا ما شايف وما عندك علم شلون شهدت؟ مو أنا سيدي من إجا يمنع هذا الشخص؟ إحنا بالدائرة علي مصطفى مصطفى بس اختصر بس اختصر. بلي انت شهادت هسه شهاده بدون ان بدون ان ترى بعينك وبدون ان تعلم شهادت. صحيح صحيح سيدنا. بلي واضح ان شاء الله. بس هو يعني ردنا نبرر هذا الشخص هو كان غافل. نعم نعم. شكرا شكرا شيخي سيدنا. الاخ حسين من ميسان. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل حسين. حياكم الله. تفضل حسين. قلت سيدنا رحمة على والدي كان مريض معدتي. بلي تفضل حسين شو سؤالك؟ وقالوا لي لا صوم شهر رمضان لا صوم دكتور قال لي. واضح. اكو سؤال اخر؟ الاخ ابو زينب من نقار. السلام عليكم ابو زينب. السلام عليكم سيدنا شلون. حياكم الله ابو زينب تفضل. شلون صحتك زيدي؟ اهلا وسهلا سيدنا. انا عندي بالطابق الفوق يعني مكان نظيف يعني انا بالطابق الفوق وقبال الطابق الصحيات بس انا من اصلي يعني يصير قبال المغاسل يعني مو قبال المقعد هو طاهر ونظيف. هذا سؤال. السؤال الثاني عندي كل صلاة أنا أهدي ركعتين من بني الأستاذ الأهلي هذه ومرات يعني أطول بالصلاة ما بيها إشكال. إهداء ركعتين يعني تهدي ركعتين؟ ركعتين لأم البني لأهل البيت يعني بس مثلا لأم البني ركعتين أهل البيت مثلا كلهم 12 المحصومين ركعتين للسادة مثلا ركعتين والأهلي أبوي وأمي وفعال كم ركعتين ومرات أطول يعني بالربع ساعة فما تشتغل مرات حتى بالدوام يعني. نعم في الدوام تصلي؟ ها؟ في الدوام تصلي هاي الصلاة؟ هي مرات صلاة الظهر ب12:30. لا مو الظهر، هاي الركعتين. ايه تصليها في الدوام؟ ايه اصلي في الدوام وصلي في البيت وبالليل بالبيت. واضح واضح، شكرا جزيلا. ابو حسن من البصرة، السلام عليكم ابو حسن. سيد العزيز ورحمة الله. حياكم الله، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. ما يخليك سيد، سيد السؤال الأول جزاهم عليك. تفضل. بعض الأسماء يعني يسبقها حرف اللام، مثل حرف حرف التعريف، مثلا الحسن، الحسين، القاسم، هذه ما هي الحكم الشرعي لتسمية هذه الأسماء؟ مثلا نسمي الحسين، نسمي مثلا القاسم، نسمي السلام الله عليهم، يعني هو زي تشبيه، وإنما هاي حرف اللام، ما هو الحكم الشرعي؟ هذا السؤال الأول سيدي جزاهم عليك. السؤال الثاني في الحديث، الحديث النبوي ثلاثة يشتكون من الله سبحانه وتعالى، من بينهم الحديث أنه قرآن المهجور. بالنسبة للقرآن المهجور، ما هي النسبة يعني الفترة الزمنية لنعتبر بها هذا القرآن المهجور؟ يعني مثلا هل مثلا مثلا أسبوع، شهر، يومين؟ يعني ما هي النسبة اللي يمكن أن نطلق عليه بأن هذا القرآن أصبح مهجور؟ وبلات على يديكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم. عباس من الديوانية، السلام عليكم. السلام عليكم مولاي العزيز، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. اشكرك على البرنامج سيد. الله يبارك فيكم، تفضل عباس. مولاي العزيز، عندي سؤال. نعم، شنو سؤالكم مولاي؟ انا دائما اتاخر صلاه الصبح، يعني دائما تاخير، اتاخر شويه. شو وقت بس؟ يعني قبل لا تطلع الشمس، او مرات طالع الشمس الصلاه، ما حكم ذلك مولاي؟ نعم مولاي، ما حكم ذلك؟ زين، بعد طلوع الشمس تتعمد انت؟ تتعمد ورق طلوع الشمس؟ لا مولاي، ياخذ من النوم شوية. ياخذ من النوم مولاي. أقصد أخ... شكرا جزيلا. زينة من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام، تفضل زينة. سيد اتصل فيك ذات السبوع، أنا أختي مسوي عملية. نعم. أنا سألت هي، قالت يعني أنا أقدر أقوم وأقعد الصلاة بس ما أقدر أسجد، هي صلاة السابقة يعني تعود هي؟ هي شلون صلت من جلوس؟ هي صلي بس تكبير الإحرام من وقفة، ما بقد تقعد بعد ما تقوم. نعم. زين، تقدر هي لا عفوا، هي تقدر هي كان سألت هيك زين تقوم وأقعد؟ تقدر تقوم وتقعد؟ إيه اليوم هي عدنا صلت يعني من القيام، لا تقوم وتقعد يعني قامت. إيه سماه ما يصير، لا إذا تقوم وتقعد ما يخالف، خل تسجد ماكو إشكال، بعد الواجب عليها بعد السجود. بس هي اليوم يوم صلتها من قلت لها أنا، بس هي كانت تصليها من جلوس، وهي كانت متمكنة من القيام مو؟ اي متمكنة، تقول يعني صلاة فيك اعود هي؟ لا، وهي ما تدري بالحكم. السؤال الثاني على مود جابوا لها هدية، فهي هسه تقول انا شنو اسوي فيها، حائرة. من اللي جاب هدية؟ هي يعني نيابة عنهم. من اللي جاب هدية؟ هاي يعني قلت عليها مقربني فلوس يعني، يعني هاي احنا الاسئلة اللي نجاوبها ارجو انه بعد ما تكرر مرة اخرى، هذا السؤال جاوبناه. شكرا زينة. حسين من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا العزيز رواك الله، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. مولاي العزيز، انا رجال مريض، ادي عجز كلوي. نعم. وأنا كنت أسير، جيت من الأسور كل شيء ما عندي، فالآن الله سبحانه وتعالى مكنني. نعم. كيف أدفع خمس زكاة وأنا الآن مريض قاعد بالتجاوز؟ أنت عندك عندك أموال؟ نعم. تشتغلت الآن؟ أنا لا، عاد مريض، عندي عجز كله وقعدت بالسبوع ثلاث مرات. نعم. أي نعم. ألو. واضح. نعم، فأنا الآن مريض، لعبت بالسبوع ثلاث مرات. واضح. ما حكم الخمس والزكاة عليه؟ نعم، واضح، شكرا جزيلا. الأخ فاضل من الكويت السلام عليكم. فاضل. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام تفضل. عليكم السلام سيد شلونك؟ حياكم الله تفضل فاضل تفضل. ألو. تفضل. شلونك سيد؟ حياكم الله شنو سؤالكم فاضل؟ تفضل اطرح السؤال. سيد يعني بس أسأل أنا مطلوب صيام. نعم. وما أعرف إيش قد 3 سنين. وياك سيد عين اسمك. واضح أكو سؤال آخر. أنا مطلوب صيام ما. واضح واضح. الأخ أحمد من ذيقار السلام عليكم. ألو السلام عليكم ولاي. تفضل أحمد. ولاي خصوص مسألة حول التقليد. نعم. من مقلدين السيد الخوئي إن شاء الله. بلي. وحاليا أرجع للسيد السيستاني والسيد الثاني جواز تقليد الميت إذا كان أعلم. نعم. الثبوت الحي إذا أصبح هو الأعلم. أنا هل أبقى السيد أم السيد يكون هسه هو السيد الثاني هو الأعلم وأعدل نهائيا؟ واضح. سؤال آخر. هذا مولا بس هذا السؤال. شكرا جزيلا. أبو علي من واسط. أبو علي من واسط. مولاي شلونك؟ حياكم الله تفضل أبو علي. شوف صحة. أهلا وسهلا. تفضل. سؤال عندي زودت شوية عندها فقرات فما تقدر تقوم وتقعد للصلاة. هذا سؤال واحد. ألو. تقدر تصلي من قيام تقدر؟ تقدر إيه بس ما تقدر إنه تسجد وتنهض النوم بعدين تسجد وتنهض. يعني قيام تقدر لكن سجود من قيام ما تقدر مو شيء هكذا؟ إيه مولاي إيه مولاي. واضح. سؤال آخر. السؤال الآخر مولاي سورة الفاتحة والسورة القصيرة الثانية ركعة أنا منها دائما أقرأ سورة الفاتحة ما أقول سبحان الله والحمد لله ولا لا. يعني في الثالثة والرابعة تقرأ الحمد. رحم الله والدك مولاي هو ذلي. واضح. شكرا جزيلا. أم زهراء من ذي قار. ألو. تفضل أم زهراء. السيد عدي على بين عذرتها السيد محمد وهي صغيرة. نعم. وهسه يعني ما نقدر نروح السيد محمد خلنا للمام الحسين. شنو نا؟ شنو؟ ما يصير يعني. شنو نادرة؟ عفوا عفوا أم زهراء شنو نادرة أنتي؟ مرضت وهي صغيرة. ايه ايش قلتي؟ لو صارت زينة. ايه ابوها يدرها قال لو صارت زينة عافتها سيد محمد يعني زورها. والبابا حسا يعني مخاف عليها خافنا على الامام الحسين عود قال ما يصير يعني الا يعني يصير اخذ الامام الحسين ابنية سيد محمد يزورها يعني مو يزورها زيارة زيارة هو نزل زيارة. بلي. واضح واضح ان شاء الله. شكرا سيد. حياكم الله. خضير من الديوانيه السلام عليكم. السلام عليكم مولاي. حياكم الله تفضل. سيدنا. الله يحفظك. سيدنا عندنا احنا عندنا قاع عندنا بستان. نعم. بستان عندنا بستان مو بصير دولة مو نص. فمن راح كل بنصف الحجين الله يرحمه. فعمام اندعوا النحق. رحت بالقانون ما عندهم. بس وضح وضح لي خضير البستان الجدكم عندنا بستان باسم ابوي هو الابوك للجدك لا باسم ابوي دون ابو نص اي هذا شنو مشترك بين والدك وبين اعمامك لا بس هو لقيته بالعثماني مسجل باسم ابوي هو المثال مسجل باسم ابوك بس هو الوالدك لو والدك واعمامك لا باسم والدي نعم عمامي اندعوا انه حصل توصل حجي اندعوا عمامي انه حصل بستان نعم رحت بال اسمه بالحكومه قالوا ما لهم رحت للمجرى المرجعيه بالنجف قالوا ما لهم هسه ما يندعون انه حصل قالوا حكم بالشرع انه حصل ياكم يندعون ايش قال يعني شلون هو هذا والدك مشتري البستان لو ورث من والده ماخذه ماخذه ورث مخلص من وادي يعني من الطهية من زمان عم سجل اسمه من زمان. من جدك يعني من جدك مو؟ من جدي بالضبط من جدي. فهم سيندعون إن حصه صار كان الزيت اللي جايب قالوا ما عليهم. هم سيندعون قالوا حرام عليكم وايتم وصلون وصومون. هاي ما يصير حرام عليكم إن حصه وياكم. بس ما عليكم قالوا إن حصه وياكم. واضح إن شاء الله شكرا جزيلا. دعاء من ذي قار السلام عليكم دعاء. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام حياك. شافتك سيد. أهلا وسهلا. سيد عندي سؤال بلا زحمة. تفضل أخذ دعاء تفضلي. أنا زوجي داوم بالشرطة. نعم. بس أنا ويا عايشة يعني هو يتيم بس أنا ويا بالبيت. فهذا الأمر يطلب من عنده يعني يقول له لا أخلي لا تدفع فلوس. يعني تعطيني فلوس لو ماكو أنقلك يعني الدار بس هو يداوم وجاي يطلع فلوس. هل هذا يعني سألت عدة سؤالات يقولوا لي بي هذا إشكال يعني شلون إشكال بين هو جاي يداوم هو يداوم هو زوجك يداوم يداوم دوام كامل فلوس. دوام كامل فلوس. مقابل شنو مقابل شنو يعطى فلوس مقابل على مود بالليل ما يبات بس هي هاي اي على مود بالليل لا يبات يطلب من عنده يعني فلوس اذا ما يجيب له يعني شطراتين فيكله نقلك واضح ان شاء الله مشكورين شكرا جزيلا شكرا المصطفى من البصرة السلام عليكم المصطفى عليكم السلام مولاي حياكم الله تفضلي العفو مولاي انا موظفة نعم الله عليكم السلام أنا موظفة بلي موظفة أنا نعم والعفو أنا يعني ما متزوجة نعم ويعني بنية هم موظفة نعم يعني تدين تدين مو بنصاف بحيث أنا أثقلت كاهلي تدين تصدق اليوم وجتني تقول لي اعطيني خمسة أروح أجرة زين أنا موظفة وهي موظفة زين أنا عندي راتب وهي على راتب بس أنا أقول لك الله على الراس وأنا أحكي الحق البنية توفي بس زين أنا أعطيت راس ذاك الشهر 400 قالت لي أعطيتني 300 قالت أعطيها 100 وبعدين أشهر يوم جتني تقول لي باكر جيبي لي 200 زين أنا بهاي الحالة شو راح أسوي هم أتنفذ أنا مرة ما متزوجة وأكيد على روحي وأنت تشوف الرواتب وشوفها بهاي الحالة أنا شلون أسوي والله مولاي نعم واضح أحمد من البصرة السلام عليكم أحمد السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام تفضل أخ أحمد شلونك شلون صحتك الله حياكم الله أخ أحمد تفضل أهلا وسهلا بك سيدنا في السؤال إذا ما أصير زحمة تفضل سيدنا بخصوص يعني قراءة القرآن وهاي الأدعية والزيارات نعم يعني شنو حكم من يخطأ في قراءتهم بعض الكلمات سيدنا واضح واضح سيدنا بعد سؤال قبل ما تصير زحمة نعم سيدنا بخصوص نافلة يوم الجمعة نافلة الظهر والعصر نعم يرجو توضيح نافلة الظهر والعصر يوم الجمعة يعني كم ركعة يصيرن صحيح يصيرن 20 ركعة يقن على حقتهم نعم الله عليك سيدنا هاي بس هاي السؤال كاظم من بغداد السلام عليكم أخ كاظم الله حفظكم الله سيدنا بالنسبة للتعيين على التجارة نعم وبصفة طائق شاحنة نعم قدمت وثيقة مزيفة انطريت يعني أنا أقرأ وأكتب 100% بس هم إشرادة ورادة متوسطة أنا ما أملك متوسطة نعم انطريت أزيف الشهادة وأقدمها هل أكو إشكال في هذا الموضوع السؤال الثاني صلاة الليل نعم صلاة الليل يعني يصير قبل ال 12 واحد يصليها تقريرك شنو سيد السلطان الله يحفظه إن شاء الله زينب بن واسط. تفضل زينب. تفضل اخت زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل اخت زينب حياكم الله. رحم الله والديك سيد. عندي سؤال يعني. تفضل. نعم. السؤال الاول انا بديت اصلي واصوم عمر 13 سنة. اي فيعني هل اقضي مع يعني من 10 سنين وفوق يعني احسبه مثلا 3 سنين واقضيه؟ واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة للقضاء الصلاة اقدر مثلا اصلي 17 ركعة يعني بسلام واحد مثلا واحسبه مال يوم كامل؟ بسلام واحد 17 ركعة بسلام واحد؟ يعني على اعتبار انه صبح وظهر وعصر ويعني الى يعني ذلنا الطبقين الى 17 ركعة بسلام واحد؟ يعني قصدي هو قضاء ما في الذمة يعني هيك يعني مجموعة اصلي يعني مجموعة ركعة يعني هو قضاء ما في الذمة. واضح واضح. ايوه شكرا جزيلا. ام عباس من الكويت السلام عليكم. ام عباس. عليكم السلام سيد. تفضل ام عباس. سيد بلاش احنا عليك انا اصلي واقطع. عليكم السلام. نعم واضح سيد انا اصلي واقطع. السبب شنو ليش ام عباس ليش؟ صحبة جهال والله صحبة يعني عيال يعني هم ما عباس مو عذار مو عذار. السؤال اخر اكو اي بلا زحمة رجلي يعني ما يعرف يقرأ قرآن هل حالة شي يسوي يستمع واضح. نعم ابو محمد من النجف السلام عليكم. ابو محمد سيدنا عندي الصلاة الواجبة أنا أكبر واحد وإخواني. نعم. أي عليكم السلام أولاد. نعم. أكبر واحد وإخواني. نعم. ووالد والدتي متوفين فيهم. نعم. وأنا صليهم أكثر من 10 سنوات الوالد. بارك الله بك. بارك الله بكم محمد ولي. أي فأنا سمعت أكو رسالة للسيد واحد أحد العلماء الله يوفقهم. بلي. يقول صلاة الواجبة هي مستحب. مستحب يعني قضاها عن عن عن الوالد قال لك؟ أي. نعم. بعد ما أعرف يعني. أنت الأكبر مو؟ أبو محمد. وعليكم السلام. وعليكم السلام. محمد من بغداد. نعم سيدنا. نعم شلونك سيدنا. حياكم الله. تفضل محمد. سيدنا عندنا فد مسألة شرعية بالنسبة للزواج يا تحل عليك ويا ما تحل عليك. يعني عندك فد شيء محدد؟ شنو سؤال محدد؟ إذا أكو سؤال محدد لأن هذا يأخذ وقت. يعني مثلا أنا خالي يأخذ بنتي. خالك يأخذ بنتك. نعم. إيه ويصير عن زوجتي اللح. يعني هو خالي أخو أم الله ويصير زوجتي يصير عمها أم الله يصير عمها يصير عمها يصير عم زوجتي الله. نعم. ويصير خالي يصير صيدتي شرعا بالشريعة مالتنا. نعم. سؤال آخر أكو؟ نعم أشكر سيد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نرجع إلى أسئلة الحلقة السابقة. أن الأخ علي عنده سؤالان جاوبنا يعني جزء من السؤال. بالنسبة للسؤال الأول يقول حكم تزوير الشهادة والتعيين بها. ذكرنا أنه إذا أخذت الشهادة قيدا في الوظيفة فلا يستحق شيئا من الراتب. أما إذا لم تؤخذ الوظيفة أو الشهادة عفوا قيدا في الوظيفة فيستحق هنا الراتب بس باستثناء ما يقابل الشهادة ما يستحقه. هذا إذا كان تحصيل الشهادة متوقف على الغش. أما إذا كان تحصيل الشهادة ما متوقف على الغش، يعني هو يحصل على الشهادة حتى وإن غش أو ما غش، هو يحصل على الشهادة. في هذه الحالة هو يستحق الراتب كله. نعم هو عاثم إذا غش في الامتحان أو زور الشهادة. السؤال الثاني للأخ علي من بغداد يقول: ما حكم سيارة استعمال سيارات الدولة للأغراض الشخصية؟ لا يجوز استعمال السيارات التابعة للدولة المملوكة للدولة في الأغراض الشخصية، وإذا استعملها الموظف أو السائق في الأغراض الشخصية فهو ضامن لأجرة هذه السيارة. أنتقل الآن للإجابة عن أسئلة حلقة اليوم. عندنا السؤال الأول من أخت أم حيدر من الديوانية، تقول: ينزل علي تنزل علي وصاخة بلون الزنجار، يستمر 4 أيام ثم تأتي الدورة الشهرية، والعادة مالتها عددية. ذات العادة العددية تتحيض بمجرد رؤية الدم إذا كان بصفات الحيض، إذا كان بصفات الحيض تتحيض بمجرد رؤية الدم، فتترك العبادة، تترك العبادة، تترك الصلاة. إذا تبين، لأنه اشترط في الحيض اشترط 3 أيام يستمر، إذا ما استمر 3 أيام انقطع، فهذا معناه أنه مو دم حيض. إذا استمر 3 أيام معناه ما حيض هذا، إذا ما استمر 3 أيام معناه أنه هذا يكشف أنه ليس بحيض. الأخت ذكرت أنه يعني بلون يعني في اللون بلون الزنجار، يعني الظاهر أنه هذا مو دم، الظاهر هذا، الظاهر هذا مو دم، لأنه في الاستحاضة عفوا ذات بالنسبة لذات العادة العددية تتحيض المرأة إذا كان الدم بصفات الحيض، يعني أحمر أو أسود، حار، يخرج بحرارة، بدفق وحرارة، فتتحيض بمجرد استمر 3 أيام فهو حيض، ما استمر 3 أيام معناها أنه يكشف هذا أنه ليس بحيض وعليها قضاء الصلاة. عندنا السؤال الثاني، طبعا هناك تفصيلات لكن يعني لا يسع المجال لذكرها. السؤال الثاني تقول: هل يشترط الإقامة في الصلاة؟ الأذان والإقامة مستحبة في الصلاة، الصلاة الأدائية يستحب فيها الأذان والإقامة، القضاء أيضا يستحب فيها الأذان والإقامة. مسافر الشخص حاضر صاحي صحيح مو مريض أو مريض، رجل أو امرأة، جامع أو منفرد، يصلي جماعة أو يصلي منفرد، فالإقامة مستحبة في جميع الصلوات الأدائية والقضائية، ولكن هي ليست بواجبة، يعني لو تركها، لو شخص ترك الإقامة صلاته ما تبطل، صلاته صحيحة. السؤال الثالث تقول: حامل بالشهر السادس والصوم ما يضرني، وقالوا بأن الصوم بأن الحامل ما يصير تصوم. بالنسبة للحامل غير المطرب اللي بالشهر السادس، إذا الصوم يضرها أو يضر الولد يصير تفطر، يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد شهر رمضان من دون الفدية، فقط قضاء. هاي بالنسبة للحامل غير المقرب. فهي الأخت قالت: أنا الصوم ما كان يضرني، بس قالوا لي أنه ما يصير الحامل الصوم. هنا أنت عليك بس قضاء، ما عليك كفارة، أنت يعني ما طول أنت قالوا لك أنه ما يصير تصومين، أو كنت تعتقدين بأن الصوم واجب عليك بناء على كلام هؤلاء اللي قالوا لك ونصحوك، فأنت ما عليك كفارة، عليك فقط القضاء، يعني هاي الأيام اللي فاتتش تقضينها، وإذا مأخر القضاء حتى مجيء رمضان الثاني عليك فدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام. الأخ علي من ديالة يقول: عندي قطعة أرض في كربلاء زراعية، هل يجب فيها الخمس؟ إذا لم تكن للمؤونة نعم يجب فيها الخمس. بأي قيمة تخمس؟ إذا الأموال اللي اشتريت بها هذه القطعة في كربلاء من ربح سنة سابقة، يعني السنة اللي اشتريت بيها القطعة ما ربحت بيها، عندك ربح من سنة سابقة أو سنوات سابقة. هنا نفس المبلغ اللي اشتريت به هذه القطعة نفس المبلغ يخمس، يعني إذا اشتريتها بعشرين مليون الخمس على العشرين مليون. أما إذا كان ربح السنة، يعني السنة اللي اشتريت بيها القطعة ربحت وما مر علي السنة واشتريت القطعة، هسا ميجي رأس السنة الخمسية مالتك شوف شنو قيمة القطعة هذه، اتخمسها بقيمتها الفعلية أو الحالية عند مجيء رأس السنة الخمسية. مصطفى من الديواني عنده سؤالان. السؤال الأول يقول أنا في الصلاة أنسى التشهد الوسطي، ما حكم ذلك؟ إذا في الصلاة الثلاثية، صلاة المغرب، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء، نسيت التشهد، قمت افترض أنه للركعة الثالثة، قمت للركعة الثالثة، دخلت بالركوع ركعت، اتذكرت بعد الدخول في الركوع اتذكرت أنه أنت ناس التشهد، هنا تمضي كمل الصلاة مالتك وتسجد سجود سهو. سجود السهو سجدتان متواليتان، يعني تسجد السجدة الأولى طبعا بعد النية، تكبيرة الحرام ما بيها قراءة سورة الحمد، ما بيها، فقط سجود مباشرة، تنوي النية أو تسجد السجدة الأولى ترفع رأسك، ثم بعد ذلك تسجد السجدة الثانية وتشهد التشهد المتعارف دون الطويل وتسلم بالسلام، يكفي تقول السلام عليكم والأحوط الأولى وإضافة ورحمة الله وبركاته. ذكر هذا ما يشترط به سجود السهو، ما يشترط به ذكر، لكن الأفضل أنه الأحوط تقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية. هذا إذا ذكرت التشهد متى؟ بعد الدخول في الركوع أو بعد الدخول في الركوع. أما إذا ذكرت أنك ناس التشهد قبل الدخول بالركوع، افترض أنها بالتسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا، وذكرت أنه أنت التشهد ما جبته نسيته، بهاي الحالة تترك التسبيح تقعد، ترجع مرة ثانية تقعد تتشهد وبعدين تقوم للركعة الثالثة وتأتي بالتسبيح. الأخ مصطفى من الديواني السؤال الثاني يقول أنا أعمل في دائرة واضطريت أن أشهد بشيء لا أعلم به. الشخص اللي يشهد، اللي يستدعي للشهادة، اللي يطلبون من عنده الشهادة، كون هو شاف بعينه يشهد على الشيء اللي شافه بعينه أو الذي يعلم به. إذا هو الشيء ما يدري به، هذا ما يعلم به، ما شايفه بعينه، ما يصير يشهد هذا. فعلى كل حال أنت عليك أنه تستغفر وتتوب. حسين من ميسان يقول أنا مريض والطبيب قال لا تصوم، ما حكم ذلك؟ قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتمال الضرر يجوز الاعتماد على قول الطبيب في هذه الحالة. إذا كان قول الطبيب يوجب الظن بالضرر، يعني قال لك الطبيب يا فلان الصوم يضرك لا تصوم، هذا الشيء يولد عندك، يولد الظن بالضرر نتيجة لقول الطبيب أو احتمال الضرر أيضا كذلك، يجوز الإفطار والأخذ بقول الطبيب ولا يجوز الأخذ بقول الطبيب في غير هذه الحالة. فقط في هذه الحالة ممكن أن تأخذ بقول الطبيب وتفطر وعليك القضاء بعد ذلك لو شوفيت من المرض. أبو زينب من ذي قار يقول عندي في الطابق العلوي من أصلي تصير الصحيات مقابلي، ماكو إشكال، الصحيات مقابلك ماكو إشكال، الصلاة إن شاء الله تكون صحيحة. السؤال الثاني يقول هل إهداء ركعتين لأم البنين والأمة والسلام والسادة والأب والأم جائز وأيضا يصير في الدوام؟ يصير واحد يصلي ركعتين بعد ما يكمل يهدي ثوابها لأم البنين، يصلي ركعتين ويهدي ثوابها للإمام المعصوم، للسادة، للأب، للأم، كل هذا يصير. تصلي ركعتين من دون أذان من دون إقامة رأساً تكبر تكبيرة الإحرام، تنوي ركعتين قربة إلى الله تعالى. من تكمل الركعتين من قيام أو من جلوس اثنين هني يصير، من تكمل الركعتين تهدي ثوابها لمن تحب، لمن تشاء تهدي ثوابها، هذا يجوز. يقول السؤال الآخر، يقول أنا أصلي في الدوام هذه الصلاة. لا، ما يصير هاي الصلاة في الدوام، أنت هذا عقد إيجار بينك وبين الدائرة مالتك، فما يصير أنت إذا استأجرت للقيام بعمل ما يصير تأدي عمل آخر في هذا الوقت إلك للغير، للغير تبرع بأجرة، هذا ما يصير. هذا نعم بالنسبة للصلاة الأدائية الفريضة مالتك، من يأذن أذان الظهر يصير تعوف العمل مالتك، تروح تتوضأ وتصلي بهذا المقدار، لا تطول يعني بهذا المقدار، إنه فقط تروح تتوضأ وتصلي صلاة الظهر وترجع إلى عملك، أو الظهر والعصر وترجع إلى عملك. أبو حسن يقول عنده سؤالان، يقول ما حكم تسمية الأبناء باسم الحسن؟ يجوز، يجوز، وإن كان الأفضل يعني ترك هذا التسمية الأبناء بهذه الأسماء، الأفضل إنه ما يسمى، لكن إذا سمى ماكو إشكال شرعي. السؤال الثاني يقول ما هي، ما هو عدد الأيام التي يصدق إن القرآن مهجور؟ يعني ظاهر إنه ورد في رواية في بالي إنه ثلاثة أيام إذا لم يقرأ القرآن الشخص لمدة ثلاثة أيام في البيت ما حد يقرأ به، يصدق عليه إنه القرآن هذا مهجور. عباس من الديوانية يقول أنا أصلي صلاة الصبح قبل طلوع الشمس بقليل، ومرات بعد طلوع الشمس. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الثاني إلى ما قبل طلوع الشمس، هذا كل الوقت بحدود تقريبا ساعة ونص، هذا وقت أداء صلاة الصبح. الأفضل أنه يؤدي صلاة الصبح في وقت الفضيلة الأفضل، لكن إذا ما صلىها في وقت الفضيلة هل يأثم بذلك؟ لا، ما يأثم بذلك. نعم الأفضل أنه يصليها في أول وقت، في وقت الفضيلة، لكن إذا أخر وأدى الصلاة خارج وقت الفضيلة لكن في داخل الوقت يعني قبل طلوع الشمس، هاي الصلاة مجزية إن شاء الله، لكن الثواب مالتها والأجر مو مثل اللي يصلي صلاة الصبح في أول وقتها. أما الصلاة في خارج الوقت إذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الصبح، راح تصلى بعد مو أداء، تصلى قضاء إذا تعمد الشخص، إذا كان متعمد أو كان متهاون نعم يأثم لأنه صلى صلاة الصبح في خارج الوقت. أما إذا أخذت النوم ما كان يعني ما كان متقصد فلا يأثم على ذلك. زينب بن البصرة يقول أختي مسوي عملية وكانت متمكنة من القيام وصلت من جلوس. نعم صلاة الفريضة يشترط أنه الشخص يصليها من قيام، اشترط القيام، القيام واجب في صلاة الفريضة. في بعض الأحيان يكون ركن، في بعض الأحيان لا مو ركن، في بعض الأحيان القيام كالقيام أثناء تكبيرة الإحرام، القيام المتصل بالركوع هذا ركن، في غير هذا القيام واجب ولكن ليس بواجب ركني. إذا تركت القيام صلت من جلوس الصلاة مو صحيحة، مو صحيحة مع التمكن من القيام. فتفهمت من الأخت أنه هي متمكنة من القيام، يفترض أنها هي تصلي من قيام، إذا مصليت من جلوس عليها الإعادة. حسين من النجف يقول أنا مريض بعجز كلوي فهل يجب علي الخمس وأنا لا أعمل؟ أنت ما طول ما تعمل، الأموال اللي تحصل عليها إذا دارت عليها سنة كاملة، مرت عليها سنة كاملة 12 شهر يعني، مرت عليها سنة كاملة وما استعملتها في المؤونة تخمسها، وإذا استعملتها في المؤونة وما بقى شيء عندك فما عليك خمس. فاضل من الكوت يقول مطلوب صوم ما أعرف إيش قلت للسنوات أو أربع سنوات. هنا أنت ما تحصر يعني اللي مطلوبة تحصر بين الأقل والأكثر، ثلاث سنوات لو أربعة، هنا تبني على الأقل، تبني على الثلاث، تبني على الأقل هو الثلاث، هذا القدر المتيقن. فالواجب عليك أنه تصوم شقد ثلاثة مو أربعة. هل واجب عليك أربعة؟ لا مو واجب عليك الأربعة، إذا تريد تحتاط تحتاط، لكن الاحتياط مو واجب، الواجب عليك فقط القدر المتيقن وهو الأقل اللي هو ثلاث سنوات. أحمد من ذي قار يقول نحن من مقاليد السيد الخوي والآن أبجع على سماحة السيد السيستاني دام الظلو بالمستحدثات، فهل أعدل أم أبقى؟ هاي ارجع ترجع الأهل الخبرة، إذا أهل الخبرة قالوا السيد الخوي أعلم فأبقى على تقليد السيد الخوي، إذا أهل الخبرة قالوا السيد السيستاني دام الظلو أعلم فأعدل. أبو علي من واسط يقول زوجتي ما تقدر تسجد من قيام من قيام، ما حكم ذلك؟ يعني إذا كانت يا أبو علي زوجتك تقدر تصلي من قيام لكن ما تقدر تسجد من قيام، يعني ما تقدر تنزل من القيام للسجود، هنا أدها خيارين، إما تصلي من قيام ومن توصل للسجود يكون إيماء بالرأس للسجود، هكذا إيماء للرأس تومئ برأسها وتأتي بذكر السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو لا تصلي من قيام من توصل للسجود تقعد على كرسي كرسي بصفة بالسجود فقط، تقعد على الكرسي وتخلي طبلة قدامه مثل هاي اللي قدامي وتربة وتسجد، من تكمل السجود تقوم. السؤال الثاني من الأخ أبو علي المواسط يقول في الثالثة والرابعة أقرأ الحمد، في الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية صلاة الظهر صلاة العصر صلاة العشاء في الثالثة من صلاة المغرب أنت مخير ما بين التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو قراءة سورة الحمد، أنت مخير في ذلك بكيفك، أيهما أفضل؟ التسبيح أفضل من قراءة الحمد في الثالثة والرابعة. أم زهراء من ذي قار تقول تقول والد تقول زوجي نذر أنه يزور سيد محمد، إذا إجا ولد يأخذ الولد يزور سيد محمد، الظاهر أنه النذر هذا مو بالصيغة الشرعية، ما قال لله علي، إذا قال لله علي يجب الوفاء في النذر هذا، إذا ما قال الظاهر أنه الأخ ما قال فلا يجب الوفاء بهذا النذر لعدم انعقاده، يعني إذا لم يأتي بالصيغة لا ينعقد هذا النذر. أخ ضير من الديوانية يقول عندنا بستان دونم ونصف مسجل باسم والدي وأعمامي طالبون بحصة من البستان وهو منطي جدي لوالدي، إذا جدك يا خضير وهب البستان لوالدك هبة ومطاهية في حال حياة الوالدك قبضة فهذا يصير الوالدك، أعمامك ما عليهم شيء. أما إذا فقط مسجلة ما وهب الوالدك فقط مسجلة باسم والدك يعني ملكيته كانت باقية الجدة فأعمامك هنا يستحقون حصص بهذا البستان. دعاء من ذي قار يقول زوجي داوم بالشرطة والآمر يقول له لا تبات، يعني في هذا في الموقع العمل لا تبقى بس مقابل الفلوس، لا ما يصير هذا، يعني يجب على زوجك انه يداوم الدوام مالته بشكل تام، بيش دوامه يبدي وبيش ينتهي، عليه يداوم هذه الساعات بالتمام، اذا صار عنده خلل بالدوام مالته ما يستحق الراتب، يعني هاي الفترة اللي يغيب بيها ما يستحق الراتب، فعليه انه هاي الفترة ما يستلم الراتب مالتها. السؤال الأخير أخت مصطفى من البصرة تقول أنا موظف وأحد الأخوات تقترض مني وترجع، ما حكم ذلك؟ فهل أعطيها القرض؟ مستحب إنه تقرضين، بل أفضل من الصدق، يعني الصدقة جد مستحبة، القرض أفضل من الصدقة، الدين واحد تقرضه قرض حسنة من دون فائدة يقضي بها حاجته ويرجع لك المبلغ، الثواب مالته أفضل من الصدقة، رغم أنه الصدقة يثاب عليها ومستحبة لكن القرض أكثر ثوابا من هذا من الصدقة. فإذا كان هذا الشخص اللي يقترض يرجع المبلغ وهو عنده حاجة فيستحب أنه أنت تقرضي. أخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.